في هذا المكان المعين أو عند ضرور شخص معين ماذا يظن؟ يظن أن الشرع قد قصر هذا التخصيص بمزيدة موجودة في هذا الليلة أو في هذا اليوم أو في هذا المكان. فمثلا عندما يخص الإنسان ليلة الجمعة بصيام أو قيام، قد يظن الله أن هذا التخصيص فيه مزيدة عن غيره من الأيام، وهذا لم يحدث الشرع أبدا من غير أن يدل الدليل العام على هذا التخصيص، فهو بدعة. من غير أن يدل الدليل العام على هذا التخصيص فهو بدعة. وهذه القاعدة تحتاج إلى نوع من الكلام قد لا تجدوه مدونا من الورقات التي بين أيديكم، هو مدون ولكن نحاول أن نقدمه بكلمة أخرى يسهل على إخواننا فهم هذه القاعدة. أولا الأمثلة على هذه القاعدة كما بينا وأسلفنا، ويدخل في ذلك أنه يوهم تعبير الناقلة المطلقة أنها سنة قاطبة إقامتها جماعة في المسجد، هذه أيضا تدخل في هذه القاعدة. فهذه القاعدة معاشر المؤمنين والمستمعين لا بد أن تفهم أن العبادات تنقسم من حيث وجودها ومن حيث أحكامها إلى قسمين. القسم الأول ما أوجبه الله عز وجل على عباده مثل الصلاة، فيها الصلوات الخمس المفروضة، هذه واجبة إيقاعها في زمنها بقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ويجب إيقاعها في مكانها وهي في مسجد الله جل وعلا. القسم الثاني ما تسمى أو ما يسمى بالنوافل المغلقة، فهذه النوافل إذا أردنا أن ننظر إليها فإنه يتبين لنا أنها واجبة غير مقيدة بالزمن، ولكن بعض النوافل قد يلحقها الندم من حيث زمانها. فمثلا صلاة الرواتب تصلى أول طيب أو بعد أو بعد الصلوات، صلاة الظهر مثلا وصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر تكون قبله، فهذه انضبطت في زمن معين، فلذلك كانت ماذا؟ كانت مقيدة بهذا الوقت. وأيضا مثلا الصيام، صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، رغم أن الصيام في هذه الحالة سنة مطلقة إلا أنه جاء استحباب تقييدها في هذا الزمن. كيف عرفت جواز هذا التقييد؟ لأنه دل عليه الدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. إذا التقييد تقييد المطلق على مراتب، النوافل المطلقة تقييدها على مراتب، إما أن يكون هذا التقييد مستحبا، متى يكون مستحبا؟ إذا دل عليه الدليل فعل الحديث قاصرا او قويا مثل الصيام الاثنين والخميس، فهذا التقييد هل هو جائز او غير جائز؟ الجواب جائز، الجواب بل هو مستحب. طيب النوع الثاني، هناك تقييد مكروه او قد يكون محرم مثل تخصيص يوم الجمعه صيام او قيام لورود الحديث في النهي عنه، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبصوا ليله الجمعه صيام او قيام، ومثل ايضا ان يتنفل الانسان بالصوم في العيدين، هل يجوز الانسان انه ياتي يوم العيد ويقول انا اريد ان اتنفل بالصيام؟ هل يجوز؟ لا يجوز، لانه ورد النهي عن صيام العيدين. وايضا مثل ان ياتي الانسان في اوقات النهي التي تنهى الصلاة فيها، وأوقات النهي كما تعلمون تنقسم إلى كونه أوقات النهي عن الصلاة المطلقة تنقسم إلى كونه خمسة أقسام، تنقسم إلى اثنين، هناك الأوقات المطلقة الواقعة، وهناك الأوقات المميزة الضيقة. فهي في العموم كما لنا من اخوان خمس الايمان التقصير والتصميم في الايمان فمنها الصلاه الموسعه بينهم صلاه الفجر الى ان تشرق الشمس ومن العصر الى ان تخرج هذه اوقات موسعه وهناك اوقات مضيقه وهي كم ثلاثه اذا كانت الشمس قد آذن وقاومت على أن تشرق إلى أن تشرق الشمس مقدار تقريبا 10 دقائق أو عندما تكون الشمس في سبع السماء إلى أن تزول مع الظهيرة أو إذا كانت الشمس آيلة للظهور إلى أن تغرب فهي ثلاث أوقات فلا يجوز للإنسان أن يتأثر بالنواقص المطلقة في هذه الأوقات إذا هذا النوع الثالث، النوع الثالث النوافل المطلقة التي لم يجد فيها إلادة ولا صراحة ولا تحكيم، فهذه ترجع إلى قاعدة مثالها أن هذا التقصير إذا كان فيه إيهام بأن الشرع قد قصده أو ظن أنه لا فعلية في هذه الليلة أو في هذا الزمن أو في هذا المكان فلا يجوز التقصير في النهار. مثال: الإنسان لا يقرأ القرآن إلا ليلة الاثنين وليلة الخميس. نقول له: لماذا تختص هذه العبادة بقراءة القرآن ليلة الاثنين وليلة الخميس؟ فيقول: والله ليلة الاثنين فاضلة وليلة الخميس أيضا ليلة فاضلة، وأريد أن يفعل من أعمالي الشيء الطيب. فنقول: إن هذا التقصير وهذه النية وهذا الفرق مخالف لنص الشرع، ولكن إنسان آخر قد خصص ليلة الاثنين وليلة الخميس لقراءة القرآن، لأن ليس له وقت إلا في هذا الأوقات، شخص يعمل طول الأسبوع ليس له وقت إلا يوم الاثنين مساء أو يوم الخميس مساء، فجعل من هذين الوقتين أوقات لتلاوة القرآن أو لتلاوة فهل تعلم هذا فيه قصر مخالف لنص الشرع أم أنه لا موافق لوقت تراكم؟ الجواب: وقت تراكم، فما دامت الحالة موافقة فإن هذا الأمر جائز، أما إذا كانت النية والمقصد هو أن هذه الأيام والكلام والأدعية والأغاني عند تقضية لا توجد في غيرها فإن هذا الأمر لا يريده الشرع. هذا هو ملخص القاعدة التي ربما لو قرأتموه القراءة من العابرة قد لا تفهم منه هذا الأمر. طيب، نأتي إلى القاعدة العاشرة. القاعدة العاشرة تقول: إن القلوب في العبادات أو في العبادة بالزيادة فيها على القدر المشروع والتشدد والترفع في الإتيان بها بها. القاعدة ماذا تقول؟ إن القلوب في العبادة بالزيادة فيها على القدر المشروع والتشدد والترفع في الإتيان بها بها. ما هو القلوب؟ القلوب هو مجاورة شرعه الله عز وجل. الله عز وجل شرع للإنسان في ليلته أن ينام ويقوم، أن يأتي ويقوم إن كان متزوجا وأن يصلي. فمن فعل في الإنسان في ليلته كله صياما وضيع الحقوق في القرآن، هل هذا عبادة مشروعة أم أنه غلو؟ هذا غلو لأنه قد جاوز القدر المباح شرعا أو المشروع شرعا. ومثال ذلك أن الإنسان يقرأ القرآن كله في ليلة واحدة، هل هذا ذلك؟ هذا قلوب تجاوز القدر المشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تقرأ القرآن في أقل من 3 أيام. فإذا كان هناك قلوب العبادة بالزيادة فيها على القدر المشروع، لماذا قلنا بالزيادة فيها على القدر المشروع؟ لأن بعضها يذهب الغلو من منطلق نهج الباطل، ولا يكون الشرك غلوا او العباده تعد عدل غلوا الا اذا كانت دائما على قدر المشروع. اما الشرك الذي دل عليه الدليل من الكتاب والسنه او كان موافقا للقدر الشرعي فلا يسمى غلوا، وان حتى الناس غلوا. مثال ذلك، الانسان يصلي صلاه التراويح وعدد ركعاتها كما تعلمون كم؟ 11. فياتي الانسان فيقول لماذا تصلون 11 ركعه؟ هذا غلو، هذا تشتت، صلوا 3 ركعات. فهل ننصاع بقوله ان نقول له ما شرعه الله لعباده لا يعد غلو ابدا؟ لان بعض الناس يذهب الغلو بانه قرابي للمشقه، اي شيء يجد فيه مشقه يسميه هذا غلو. وانتم تعلمون ان المشقه تنقسم الى قسمين، هناك مشقه معتاده وهناك مشقه غير معتاده مثل العباده. فما من عباده يدعو فيها كلفه ومشقه، وهذه المشقه تتسارع في عباده الى اخرى. هل المشقه لصلاه النبي هل المشقه لصلاه الفور؟ الجواب لأنها ضر. هل المشقة لصلاته العظمى مثل المشقة لصلاته العشاء مثلا؟ بينهما ضر. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم علامة للمنافقين أنهم يتساقلون عن صلاة الفجر وعن صلاة العشاء، لأن فيها نوع من المشقة الزائدة على العبادات الأخرى. ولكن هذه المشقة هل هي مستطاعة للناس أم أنها ضر؟ طاقتهم الجواب مش طاعة للناس. قد يوجد بعض الناس لا يستطيعون، هؤلاء شواذ، وهذا الشاذ كما يقال لا يقاس عليه. لذلك الله عز وجل قرن العبادات دائما بشيء يسمى الغرفه. فالانسان الذي لا يستطيع ان يذهب الى المساجد بمرض او عزه فهذا اباح الله عز وجل ان يصلي بيته، بل لا يستطيع ان يصلي قائما يصلي قاعدا وهكذا. هذا بالنسبه للمشقه المعتاده. القسم الثاني المشقه غير المعتاده، وهي التي يتسلفها الناس ظنا منهم ان العباده كلما زادت مشقتها زاد اجرها، وهذا الامر ليس صحيحا على اطلاقه. بمعنى ان هذه المشقه لم يتعبدها الله عز وجل فيها ابدا، وانما قد تكون عارضه فيزيد الله عز وجل فيها اجر العباد والصالحين. فانت مثلا مخير بين امرين، اما ان تصلي في مسجد لا تكليف فيه ولا تقف شمسه عارضه، اذا صليت تفضل حرام، فتظن ان صلاتك في هذا المكان ستزيد من اجل، وتذكر ذلك بنفسك الى حيث الذي يجيب تنويه المسجد. هل قصدك للمشقه في هذه الحاله مشهور؟ الجواب غير مشهور، لان هذا طالب اصلا ان الله عز وجل قد يشترى في الباب ولن يجعلها ابدا شاقا. فاذا وجدت المشقه تكون هذه المشقه عارضه ليست دائمه. إذا فالتشتت والتلطع الاتيان بهذه العبادات هو نوع من الغلو الذي حرمه الله عز وجل على المؤمنين، لأن الغلو يفضي إلى الإنعام وإلى الانقطاع وإلى العجز، لأنه كما جاء في الحديث في وصف الكهاني أنه من المثل لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. لأن الإنسان لو له عنده فرد أو دابة يريد أن يمشي عليها 100 كيلو، فهذا الإنسان لا يراعي قدرة هذه الدابة فيقطع بها شيئا، فهو لن يصل إلى مقصده. سوف تموت الدابة بنصف الطريق، فلا أرضى قطع ولا ظهر أكثر. أما الحقيقي الذي له إرادة بهذا الشرع فإنه يأتي هذه العبادات بالرزق، فكلما زادت توحيد الاسماء والتفاوض كلها لازم يشتد على تحمل هذه الصفات. ومن الامثله على ذلك ما قلنا التقرب الى الله عز وجل بقيام الليل كله وترك النوم والصوم الله كله واعتدال الرسائل كما جاء في الحديث المشهور ان الحديث الثلاث الذين سالوا بلاد الاسلام. ومنها ايضا رمي الجمار والانذار السليمه الجمرات في الحج تعطى في حجرات حجاره صغيره اي حبه الوجود والعدد. بعض الناس تكليف كتجاره لو يعني قدر الله ان تضرب عقلك لها لك وهذا ليس كالدين ابدا. امثال الناس ايضا الوسوسه في الوضوء والغسل تنظيف الثياب تنظر بعض الناس بعض الناس موجودين في وضوئه كانه ما كانه يستحيل وذلك هو وهذه كلها من المبالغه المشهوره. اذا هذا القاعده في الغلو في الدين ولكن لا بد ان تعرفوا ان الغلو في الدين يقع في بابين عباده عباده وذلك الاتخاذ ما ليس بوجه ولا مستحب بمنزله الواجب والمستحب. هذا ايضا يدخل في الغلو لان الغلو في العباده اما ان يكون بقدرها وصوم الليل تقوم الليل كله فهذه زياده في قدر العباده او ان يكون باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزله الواجب والمستحب. بعض الناس يلزم نفسه وغيره بالمستحبات رغم ان المستحب كما تعلمون الانسان يدافع على فعله هذا المستحب ولا العاقه على المستحب فهو يلتزم وينزل المستحبات منزله الواجبات او اي احيانا يكون شيء لا واجب ولا مستحب فيجعله واجب على الناس وهذا مما يخالف مقصد الشرع. وايضا الطيبات الغلو يدخل ايضا في الطيبات وذلك لان يتدخل ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزله المحرم والمكروه. بعض الناس عند التربع يقول لم تلاقي لا تكون الشيء الفلاني فهو محرم يحرم ما لم يحرمه الله جل وعلا مثل اكل لحم الغلول عند بعض الناس لا تكون لحم الخير وغير ذلك الأشياء التي محرمة عند كثير من الناس وهي ليست محرمة مثل ترك النكاح عند بعض الناس يضرب النكاح ظنا منه أنه من شكر إلى التعبد لله جل وعلا وهذا مما نفاه الشرع وذكره تفصيلا كما جاء في الحديث ثلاث مرات الذين سألوها عن ذلك بهذه الغاية نكتفي من الأصل الأول وندرس الاصل الثاني. فالاصل الثاني هو الخروج عن حرام الدين. الاصل الاول قلنا هو ان يتعبد الانسان ربه بما يشرعه لا في جهه الاصل ولا في جهه الوصف. الاصل الثاني البدع تدخل من ناحيه الخروج على حرام الدين. ويندرج تحت هذا الاصل قواعد كلية سوف نأتي عليها وبيان ذلك يعني كيف نفهم تفسير هذه القواعد. أن الانقياد والخضوع للدين يعني لدين الله عز وجل لا يحدث إلا بالتسليم التام. الله عز وجل قد تعبدنا بالخضوع الشرعي والانقياد لأمره ولا يحصل ذلك إلا بالتسليم التام لقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت وليسلموا تسليما. بعض الناس يعبد الله عز وجل من خلال قناعاته فما اقتنع به يتعبد الله وما لم يقتنع به لا يتعبد الله وهذا حال كثير من الناس العقلانيين الذين يعبدون الله عز وجل بعقولهم. بعض الناس عندما تقول له يا اخي هذا شيء محرم لا يسالك عن الدليل وانما يسالك لماذا هذا محرم؟ ما هي العله في هذا الامر؟ هل تعبد الله عز وجل بالعله العله ام بدأ في الحكم تفصل، فنقول الله تعالى بدأ في هذا الحكم سواء حدث العلم أو الاستعلم، فتفصل على طول كما كان يفعل الصحابة إذا سمعوا لا تفعل لم يفعل، لم يسألوا لماذا لا نفعل وهذا الأمر فيه فوائد وفيه وجوب، لا لابد أن ترفع لأمر الله عز وجل وتسلم. إذا عرفت العلم أو الحكمة ازددت يقينا على أمرك، إذا لم تعرف تكون قد عرفت الله عز وجل من امتياز الكفر والتسليم. إذا هذا الأصل هو التسليم لله جل وعلا والامتياز والخضوع إليه، هذا المقصود قد ينخرم ويجهد ويخالفه كثير من الناس بانواع المخالفه، اما بمعارضته لنصوص الوحي، نص الوحي ياتي بالحكم الفلاني وهو يعارض هذا النص، او بكونها غير مقبوله في هذه النصوص، بما اما ان يعارض الشيء الثالث او انه يفعل الشيء الذي لم ينص عليه النصوص المقصود، ويلحق بذلك ان تجعل اصول هذا الدين محل جدل وخصومه، اصول الدين نقص فيها العقائد، بعض الناس يجادلون ويخاصمون ما يسمى باهل البلاد والبراء في الامور التي باصول هذا الدين اصول عقديه ثابته، يجادلون ويخاصمون ويتمارون في كتاب الله عز وجل وفي نزوله وفي استوائه وغير ذلك من الصفات الثابته، هذا ايضا مما يدخل في الكلام، او انهم ماذا يعتمدون على هذه الاصول اي اصول الدين، فحصل بذلك ثلاث قواعد فيه. واما التسليم التام لهذا الدين في احكامه فمخالفته تحصل باحداث احكام وشرائع، إما لكونها تبديلا وتغييرا لبعض شرائع الدين المقرر، بمعنى أنك تخالف قرار الدين إما أنك تبدل وتغير بعض الشرائع، وإما أنك تزيد وتستدرك على بعض الأحكام، يعني لا تستدرك بما شرعه الله لك وإنما تزيد على ما شرعه الله بحيث يفرق على الناس باتباعها والالتزام بها، فهاتان قاعدتان كليتان فتحصل بذلك كم قاعدة خمسة قواعد. ومن مقتضيات التسليم التام أيضا لهذا الدين ترك مشابهة أعداء الله جل وعلا للكافرين وأهل المشركين وأهل الكتاب، فإن الله عز وجل قد بعث لهذه الأمة بمخالفة المشركين ومخالفة أهل الكتاب، فهذه العبادة تدخل في عقيدة الولاء والبراء، ومخالفة هذا المقتضى تحصل إما بمشابهة أهل الكتاب، إما في تصالحهم العبادي والعادي وما قد أخذناه في الحضارات الماضية، وإما في غير تصالحهم من المحدثات التي تحدثوها، فتحصل بذلك ثلاث قواعد. لا نقيم نأتي الآن إلى القاعدة الحادية عشر. القاعدة الحادية عشر يعني تختص في الاعتقادات والآراء والعلوم. الآن لا بد أن تفهموا لأن بعض الناس قد يعتمد عن فهمه أن هذه القواعد تتناول البدع بأسرها، وقلنا بأن البدع لو تسترجعون ما إلى قبلها من الحصة الأولى والمحاضرة الأولى أن البدع تشمل ثلاث أمور في الدين، إما العقائد وإما الأحلام وإما السلوك والأخلاق والعادات، فأحيانا بعض القواعد تكون موجهة للعقائد وأحيانا بعض القواعد تكون موجهة للأحكام وأحيانا تكون بعض القواعد موجهة للعادات والسلوك. هذه القاعدة الحادية عشر هي قاعدة من أهلك المبتدا اعتبار الاعتقاد، إذا القاعدة تقول كل ما كان من الاعتقادات والآراء والعلوم معارضة للنصوص الكتاب والسنة أو مخالفة لإجماع السلف الأمة فهو بدعة. نعيد القاعدة، كل ما كان من الاعتقادات والآراء والعلوم معارضة للنصوص الكتاب والسنة أو مخالفا لإجماع سلف الأمة فهو بدعة. فهذه القاعدة فيها ماذا؟ الاعتقادات والآراء والعلم. والابتداء فيها يكون إما أن تعارض نصوص الكتاب والسنة. الكتاب والسنة دلت على الاعتقاد الفلان وأن تعارض، أو أن إجماع سلف الأمة دل على الاعتقاد في هذا الباب وبالتالي الفلاني وأن تخالف هذا الإجماع. ومما يدخل تحت هذه القاعدة الصور الثلاث، والآن في هذه الصور قد يصرف شيء من الإبهام الذي قد يحتمل هذه القاعدة. الصورة الأولى اتخاذ الرأي أصلا محتملا وجعله مقصورا به وعرض النصوص السلبية على هذا الأصل، فما وصفه قبل وما طلبه رد وهذا متضمن إما للتطوير أو للتأويل أو للتعطيل. ما هو مسألة هذه الصورة؟ هو اتخاذ الرأي أصلا محتما أو محتما وجعله مقطوعا به وعرض النصوص الصحيحة على هذا. الإنسان عندما يريد أن يعتقد بالله جل وعلا في صفاته وفي أسمائه، هل يذهب إلى النصوص كتاب والسنة أولا أو يذهب إلى رأيه وعقله؟ الجواب يذهب إلى النصوص. تريد أن تعرف هل الله عز وجل يد؟ هل له سمع؟ هل له بصر؟ هل تنظر إلى أهلك وتقول كما يقول بعض المبتدعة لو قلت بأن بالله سمع وبصر ويد معناه أني أشبهه في المخلوقات؟ إذا لابد أن تحكم، هل هذا جائز؟ هل جائز؟ لابد أن تذهب إلى النصوص، تنظر هل هناك نصوص تدل على أن لله يد؟ تدل على أن لله يد. تذهب هل هناك نصوص تدل على أن لله سمع؟ نعم هناك نصوص تدل على هذا. فتثبت من الصفات انطلاقا من النصوص وليس من الظن. المبتدع ماذا يفعلون؟ يكذبون الآية فيبدأون في عقولهم، فما أثبتت عقولهم الباطلة يؤمنون به وما لم يثبته لا يؤمنون به، ثم يأتون إلى هذه النصوص. هو الآن اعتقد أنه لا يجوز أن يكون بجانبه هذا المبتدع في الجنس والمعتزلة والمتكلمين على أصنافهم وتذاهبهم يعتقدون أنه ليس بجانبه. أول شيء اعتقد جاء الكريم وهو أن لله عز وجل يد، كما جاء في الحديث أن يد الله ملأ سحاء الليل والنهار. الله عز وجل خلق هذه الدنيا أو هذه السماوات والأرض بيديه. كل هذه النصوص تدل على أن لله عز وجل يد. فعندما يأتي إلى هذا النص ماذا يفعل؟ له ثلاث مواقف، إما أنه يفوضه ويقول والله أن أفوض العمل لا أثبت ولا أثبت، يعني أنه يتعامل مع هذا النص على سبيل التطوير لا يكون بمعناه وفي ذلك، أو أنه يضوي هذا النص يثبته ويقول أن هذا اليد هنا بمعنى القدرة، وإما أنه يعطل يعقل صفة الله عز وجل، بل تلخص في كلام مذاهب للناس في باب الأسماء والصفات. طيب، الرأي المعارض للنصوص والرأي المعارض للنصوص يكون طرفا في مسائل الاعتقاد وأصول الدين، ويكون طرفا أخرى في أصول الفقه والقواعد وفروعه. طيب دعونا من هذا التفصيل لأنه ممكن يشوش على بعض الأخوان. نعم، الذي أريد أن أذكره في هذه القاعدة لأنه في بعض التفصيلات لا بأن تسعفني الأول شيء الوقت، ثاني شيء ظهور الإخوان لإدراك هذه المسائل لأنه تألف بأشياء أصولية بحتة، تألف بأصول الفقه، فما أدري يعني هل نقول فيها أم ليس فيها؟ ما أدري ماذا الاجتهاد في هذه القواعد؟ لأنني أنظر إلى الحلول، فإذا في شيء من الحيرة أو شيء من الحيرة وتشعر بحرمية الدين فما أدري هل تستوعبون هذه القواعد بالقدر المفروض أن لا تأتي شيء من الأمور؟ الجواب نعم. يعني لو فهمت معنى أن يبقى حتى يتبين في مقدار الأمر. طيب مستحيل بالله عز وجل. الرأي المعارض للنصوص، هناك رأي معارض للنصوص يكون تارة في مسائل الاعتقاد وتارة يكون في مسائل أصول وقواعد. فمن النوع الأول بمعنى الرأي المعارض للنصوص في باب الاعتقاد، فيشمل البدع المحدثة في الاعتقاد كرأي جهل الأقوال وغيره من أهل الكلام، لأنهم قوم استعملوا سياساتهم وآرائهم في رد النصوص. يعني هؤلاء القوم المعتزلة والجهمية وغيرهم من نفاس التصنيفات الآن نحن نتابع الزمن، لأن هذه المحاضرة سيئة إن شاء الله، المحاضرة إن شاء الله يكون آخر اللقاء، ونحن لا زلنا في القاعدة الحادية عشر. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لإتمامها. إذا هؤلاء نفاس الصفات كجهة صفوان مؤسس الجلدية والمعتزلة وغيرهم من الفرق الكلامية يستعملون سياسات وآرائهم في رفض النصوص، بمعنى أنه لم يأتي القرآن أو النص النبوي. ما هو موقف المسلم تجاه هذا النص؟ التسليم لا بد أن يسلم بالمعنى، قالوا سمعنا وأطعنا. أما هؤلاء ماذا يقولون؟ سمعنا ولكن انتظر نشوف هل هذا القرآن والسنة ورد ما في عقولنا وقياساتنا، إذا كان الأمر كذلك نقبل، إذا كان الأمر لا يورد ما في عقولنا وقياساتنا فنقبل. هل هذا موقف المسلم الذي يسلم بأمر الله؟ الجواب لا. هل استعملوه في الاعتقادات؟ هم عندهم أصول واعتقادات يسيرون عليه، كما قال إلى الحياة كل مضى تحت ظل التشبيه. في باب الاعتقادات هؤلاء أرادوا أن ينزلوا الله جل وعلا، قالوا بأن الله عز وجل لا بد أن نعتقد فيه أشياء لا يكون فيه مشابهة للبشر أبدا، وهذا حق يستهلكه بعض. قال الله عز وجل لو اثبتنا له صفات له سمع وبصر ويد وغير ذلك، قالوا اذا فعلنا ذلك نكون قد نعم الله بشارك المخلوقات، لان تعدد الصفات عندهم يوجب ان الله عز وجل هو رب ومجدد. تعالى الله عما يقولون عفوا عظيما. فاذا ما استقر في نفوسهم من أن إثبات الصفة يؤدي إلى تشبيه الله بمخلوقاته، جعلوه أصل تعاملوا فيه من خلاله مع النصوص. فكل شيء اعتقدوا أنه يؤدي إلى تشبيه الله بتفضل من المخلوقات كفروا. ولكن أهل السنة والجماعة لا يفعلون، أتتهم نصوص الله عز وجل في كتابه، وهل هناك من يخبر عن الله مثل الله عز وجل؟ الجواب فالله عز وجل يقول هو السميع البصير. فإذا الله يقول إن ربكم سميع وبصير، فالمؤمنون المكذبون ممن قالوا ماذا قالوا نثبت لله انه هو قال اهدت انه سميع ونثبت انه بصير لانه هو قال اهدت انه بصير ولكن كيف سمع الله وكيف بصره هذه لا تعلم بخلاف المبتدئه في باب الاعتقادات لم يسلموا بالنصوص وانما عرضوا بها ما استقر في عقولهم وارائهم مفهوم هذا طيب ومن النوع الثاني ويدخل في هذا اشياء كثيره ومن النوع الثاني القواعد والقوالب المحدثه في الفقه واصوله المتضمنه ربط نصوص الوحي اليها ومن امثله ذلك الاقتصار على كتاب الله وانكار العمل بالسنه والقران عند بعض المذاهب لا يؤمنون بالسنه مطلقا بل ينظرون في القران اليوم له طائفه في السودان في بعض المناطق هؤلاء قالوا نحن نؤمن بكتاب الله فاي شيء ثابت في الكتاب ناخذ به واي شيء ثابت في السنه لا ناخذ به هل هذا موقف من يشرك بالله ولرسوله ام انه موقف المعارضه مثال ذلك ايضا القول بفرق العمل بالخبر الواحد احاديث الاحاد كالاحناف وغيره لا ياخذون بالخبر الاحاد اما في باب الاعتقاد واما في باب الاحكام هل هذا موقف المكلم او المعارض المعارض طيب نأتي إلى الصورة الثانية وهي إهداء دين الله عز وجل بغير علم. قال الشاطبي رحمه الله: فكل من اعتمد على تقليد قول غيره حقا أو رجح بغيره معنى معتبر فقد خلع باب الله أو استند إلى غير شرع الله عافانا الله من ذلك ولفضله. فهذه الطريقة الفتية من جملة البدع المحدثات في دين الله تعالى كما ان تحكيم العقل على الدين مطلقا بمعنى ان الانسان حجر يفتي هل يفتي بالكتاب والسنه ام يفتي بما اقلاه عليه عقله الجواب في هذا الامر الكتاب والسنه اما من افتى بما دل عليه عقله هل يكون قد سلم لله ورسوله ام انه استغفر اليه الجواب والصورة الثالثة هي استعمال الرأي في المصالح قبل أن تنزل أو تنزل والاشتغال بحفظ المعضلات والأضرار لأن الاشتغال جاء تعقيلا وصرفا للسنن وتوجيها إلى ذاتها وفي ذلك يقول الشاعر فتنفر الناس حتى أحدثوا بدعا في الدين بالرأي لم تدع بها الرسل حتى استفدت بدين الله أكثرهم وفي الذي حملوا من دينه شؤون يعني بعض الناس لا يسأل عن شيء حادث وإنما يسأل عن شيء افتراضي في تفاعل بعض الناس يأتي يقول ما رأيك أو نظرك في الدين لو أنه كان كذا وكذا كان السلف ينهون عن سؤال في الاشياء التي من تحت البعث لان في اشغال الناس يسالون عن الاشياء التي حدثت لا تسال عن الاشياء التي لم تحدث نعم ناتي الان الى القاعده 11 هل استوعبتم هذه القواعد ما الذي أرسل هذا السؤال كما عن الدليل؟ ما رأيكم ما أن هذا السؤال لأنه من حاط عليه شرطا ما رأيكم الفاعل الذي يقول المبتدع أخطر من العرض ما صاحب السؤال هذا؟ سؤال واستدراك ما لا شك بأن المبتدع أخطر من العاصي من وجود جديد، لأن المبتدع خصوصا إذا كان ناجح بدعته لا يضر نفسه فقط، وإنما يضر أيضا أمته بأن يشرع لها ما لا يشرعها. وإما الجهة الأخرى أن المبتدع قليل ما يوفق للتوبة الغلاف العام بذلك، كما جاء في الحديث أن الله عز وجل قد حجر التوبة عن مبتدع بخلاف العاصي فإنه نفسه لا تزال تؤنبه حتى يكون. أما المبتدع فمعروف أنه قد كمل دينه واستقام على منهج ربه فيعذر عليه أن يتوب إلى الله، لأنه تريد من بعض الاختلاف لأنها تكون صميمة صلاحة ممكن، فمن عنده سؤال في نفس الصاعقة فلا يجيب وإنما يتحدث به حتى لا يشعر بذلك مستقبلا. القاعدة الثانية عشر: ما لم يرد في الكتاب والسنة ولم يخبر عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين عن الاعتقادات فهو بدعة. هذه القاعدة تتعلق بالاعتقادات والعلوم. فكل ما لم يرد في الكتاب والسنة وعند السلف عن قواعد الصحابة والتابعين وأتباعهم فالاعتقادات فهو بدعة. ومما يدخل تحت هذه القاعدة علم الكلام. علم الكلام كما تعرفون هو إثبات أمور العقائد بالأدلة العقلية والطرق الجدلية مع الإعراض عن القرآن والسنة من الأدلة العقلية الدالة على أصول الدين. علم الكلام هو علم منطق فلسفة دخل على الكتب الإسلامية بعد فلسفة كتب اليونان والهند والفرس التي تثبت طريقة العلوم هي ما تسمى بالفلسفة العقلية. وديننا ملك بالفلسفة وعلم الكلام أن الأركان ليست بالكتاب والسنة، الجواب بالكتاب والسنة. لذلك يقول الإمام مالك: لو كان الكلام علما لتكلمت به الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع، ولكنه باطل يدل على باطل. ومن أجله أيضا الطرق الصوفية، ذلك أن الصوفية في كثير من الأمور يستحسنون أشياء لم تأتي لا بالكتاب ولا بالسنة ولا عادة بأمثالها السلف الصالح، فيعملون بمقتضاها ويتابعون عنها. كثير من الصوفية يستحسنوا شيء لا ينظرون إلى موقعهم من الكتاب والسنة على طول، كل ما استحسنوه اتخذوه الشريعة. وأيضا التعرض للأخبار المجملة في الإثبات أو النفي بإطلاق كرفض البلة أو الجسم أو العرض. فالتعرض للأخبار المجملة بالإثبات أو النفي بإطلاق المقصود خلاف الاعتقاد. فالأخبار المجملة هي التي لم يأتي فيها لا نفي ولا إثبات، لأن الأخبار التي نصف الله بها الله جل وعلا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. النوع الأول من الأخبار هو التي دل عليها الكتاب والسنة، كأن نصف الله عز وجل بأنه سميع وبصير وضارب وقادر، فهذه الأخبار يجوز ويشرع أن نصف الله عز وجل. هذا النوع الأول من الألفاظ. النوع الثاني من الألفاظ لا يقابله، هي التي وردت في شرحنا النهي عن استعمالها، كأن نصف الوجود لله جل وعلا أو المخاطرة التي تعطينا براعيها ولا تكون ضرنا، وأي لفظ تضمن فيه انتقاد لله جل وعلا فهذا لا يجوز أن ينصف الله عز وجل. هنا قسم ثالث يسمى بالألفاظ المجملة التي لم يرد فيها لا إثبات ولا نفي، كلفظ البلا والجسم والعرض. السلف رحمه الله كانوا يتعاملون مع هذه الألفاظ لا يمكنك ولا يمكنك. يقول لا أقول أن الله أنه يمكنني بها ولا أقول أن الله لا أقول أن الله ولا أقول أن الله يتعاملون هذا الشيء النبي والإثبات. فهذا طريقة السلف رحمه الله تعالى عليهم. وفي ذلك يقول في الإسلام الدينية فلم يمت أحد منهم أي السلف الحق الله في لا نفي ولا إثبات ولا يدور والتحريف من ذلك لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تدرك باطلا بل هذا هو الكلام المبتدع الذي انكره السلف رحمه الله عليه. نأتي إلى الفائدة الثانية عشرة الخصومة والجدال والجراء في الدين بدعة. الخصومة والجدال والجراء في الدين المقصود به في باب الاعتصام وإلا الجدال في أمور الفقه فهذا جائز وترك عليه طريقة السلف. أما الخصومة والجدال والجراء في باب أصول الدين فهو بدعة. ويدخل في هذه القاعدة السؤال عن المنكرين بها فإن الله عز وجل كما جاء في سورة آل عمران من ينكر الجهاد منه آيات محكمات أيوه ولو وأخر متشابهة. فهناك أشياء وأحكام واعتقادات ثابتة محكمة وهناك أشياء متشابهة يمتحن الله عز وجل بها عباده. فنأتي إلى الصفة صفة السمع وصفة البصر. فسمع الله عز وجل من حيث إثبات نفهم بأن الله يسمع ويبصر هذا شيء محكم ولكن كيفية السمع وكيفية البصر هذا متشابه الذي استأثر الله بعلمه. فأنت لا تزال ولا تمالك المتشابه. لذلك لما جاء رجل إلى مالك بن أنس رضي الله عنه قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ سأل عن الجيش في وجه المتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل وما يعلم تأويله إلا الله. ثم قال والراسخون في العلم يقولون آمنا كل من عند ربنا. ما ليس معنى أن الراسخون في العلم يعلم هذا المتشابه يسلمون بأمر الله جل وعلا. الخصومة والكتاب والجراء تنادي التسليم يسلم لله بهذه الكيفية. ومن ذلك قصة صبيح المعروفة حينما ضربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه كان يستشف عن المتشابهات. ومنها أيضا امتحان المسلمين بما ليس الكتاب والسنة من المسائل والآراء. امتحان المسلمين بما ليس الكتاب والسنة من المسائل والآراء من خلق القرآن. تعلمون أنه قد تعرف على المسلمين محنة وهي أنهم يمتحنون هل كلام الله مخلوق أم لا؟ فمن قال بأنه مخلوق لا جرى بعهد الإمام أحمد بن حنبل ومن قال بأنه ليس بمخلوق عرف وكل. فهذا النوع من امتحان الناس يعتبر من الابتلاء منه أيضا التعصب والانتشار الذي تفرق الأمة وعقد الموالاة والمعاداة على هذه النفس. ولنا وقفة على هذه القاعدة أو مع هذا التغيير والتفريق التعصب والانتشار الذي تفرق الأمة وعقد الموالاة والمعاداة على هذه النفس. الإنسان يهتف إلى ماذا؟ المسلم يهتف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من تكتب الى شخص او عالم او مفتي وجعل هذا الانتشار طريق للتعصب بالتالي يمكن الامه. هل هذا جائز ام انه ملازم لمقصد الشرع؟ الجواب انه ملازم. وبعض الناس يمتحن يقول ولذلك يقوم الانسان فيه ولا ينصح اهل المسلمين كلاما يوالي عليه ويعالج كلامات غير كلام الله ورسوله، ولا ينصح الناس او ينصح له كلاما يوالي عليه ويعالج غير كلام الله ورسوله ومن سمع عليه المؤمن، بل هذا من جهه البدع الذين ينصحون له شخصا او كلاما يفرقون به بين الامه يوالون به على ذلك الكلام او تلك النسبه ويعانون. ومنها ايضا رمي واحد من المسلمين بالكفر او البدعه دون بينه، هذا ايضا من مفردات هذه القاعده. ناتي الى القاعده الرابعه عشر ولعلكم بها هذه الجلسه، والله يعين على القواعد الباقيه. إلزام الناس بفعل شيء من العادات والمعاملات وجعل ذلك الشرع الذي لا يخالف والدين الذي لا يعارض، فهذا بها نعيد القاعده الرابعه عشر. إلزام الناس بفعل شيء من العادات والمعاملات وجعل ذلك الشرع الذي لا يخالف والدين الذي لا يعارض، فهذا يعتبر بدعه. الان توضيح هذه القاعده ان الالزام انما يكون فيما شرعه الله عز وجل وتقدره على الناس من العبادات، اما ان تلزم الناس ببعض العادات وبعض المعاملات هذا مخالف لشرع الله عز وجل. نعطي الان الله عز وجل ماذا اوجب الايمان؟ اوجب فيه زكاة لمن اجتمعت فيه الشروط من بلوغ النصاب وحوالات الحول، هذا بالنسبه للنقود وغيرها خلاف الفروع، فهذه زكاتها فيها تحفظ. الإنسان الذي يلزم الناس بعض العادات التي يخترعها ويخالف بها ما أوجبه الله مثل المقصود الضرائب وغيره، هل هذا فيه تشريع لما شرعه الله عز وجل وأوجبه للناس وهو الزكاة، أم أن فيه اعتراض لما أوجبه الله بإحدى عادات أخرى يضاف إليها ما شرعه الله؟ الجواب فيه كذا. فإذا الله أوجب الزكاة فأوجب على الناس ما أوجبه الله، لا توجب عليهم أشياء لم يجبه الله عز وجل وتعارض بها ما شرعه الله جل وعلا. وفي كلام الإمام الشاطبي رحمه الله عليه الذي تجدونه في المذكرة ما يشبه الغليل. ولا يدخل تحت هذه القاعدة ما إذا كان الإنسان مدريا على دليل أو سبب معقول مفضي إلى مصلحة معتبرة، فهذا ينبغي تحت باب المصالح المصلحة. طيب مثلا لو أوجبنا على الناس أن يخالفوا الشارع الوقود ويقطع هواتف الأمراء عندك 100 دينار، هل هذا الإيجاب في مخالفة الشارع أم أنه ينبغي تحت المصلحة المرسلة التي تنظم بها معايشها؟ الجواب ينبغي تحت المصالح المرسلة لأن ليس فيه اعتراض لشرع الله، ليس هناك تفصيل على أن من خالف شرع الوقود له كذا وكذا، وإنما يستفيده الولاة والقضاة من أجل تنظيم معايشها. القاعدة الخامسة استمر الخبرة وبهذه الإطالة لأنها تعلق ونأخذها في تفصيلين فقط. القاعدة الخامسة عشر الصعود على الأوضاع الدينية الثابتة وتغيير الحدود الشرعية المقدرة معتبر بدعة. نعيد القاعدة، الخروج على الأوضاع الدينية السابقة وتغيير الحدود الشرعية المقدرة بالعدل. الله عز وجل في الآية يعطينا بعض الأمور الشرعية ويقدرها تقديرا شرعيا يجب كتابنا وسنة الإمام، أو يأتي الحد من الحدود الشرعية مقدر بالكتاب والسنة، ويأتي بعض الناس لا يرضى ولا يستجيب بحكم الله جل وعلا، لأنه يظن أن هذا الحكم لا يحقق المصلحة، أو أن غير هذا الحكم أولى من غير ذلك، يرضى الله عز وجل جعل الإنسان يستجيب ماله الشيء عليه طعام يوما، هذا الذي قدره الله جل وعلا على الناس في الماضي، هل هذا الشيء مقدر شرعا ام مقدر؟ الجواب مقدر. ياتي انسان يتفلسف ولا يسلم من امر الله جل وعلا ويقول والله السماء هذا الناس لا تحتاج الى قوه شرعيه ولا تحتاج الى اموال وفلوس، هل هذا فيه اقتراب لامر الله المقدر ان اهل البيت مجنون فيه اقتراب؟ فالله عز وجل احكم الحاكمين وانزل هذه الشريعه كامله الى يوم الدين، وايضا في الحدود الشرعيه الله عز وجل جعل الذين حدث بها ماذا؟ اما الجلد والثمنين بالنسبه للبكر الرجل او الجلد للجاريه او المراه أو الرجل بالنسبة للمحصن، والسيقة جعل لها ماذا؟ القطع. يأتي الإنسان فيذهب حتى الزنا 4 سنوات سنه، وحتى السرقة 5 سنوات سنه، وهكذا. هل هذا فيه تسريح أو اعتراض لحكم الله جل وعلا؟ الجواب اعتراض، ومن شرع هذا الإنسان فقد ابتدع، وهي دخلت جهة عدد التنكيل لأمر الله جل وعلا. وفي هذه القواعد التي ذكرناها أمور شاذة وثابتة، تبقى لنا القاعدة 16 إلى غاية 23، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لإتمامنا. وما أدري هذه الأسئلة التي وردت تشمل ما يؤخذ في هذه الدروس وهذه المحاضرات. أما الأسئلة الجانبية التي تتعلق بأحكام شرعية أخرى فنرجو أن لا تؤخذ بهذا الشكل حتى لا يجوز على الإخوان، فمن أراد أن يسأل كان في بعد المحاضرة الوقت نجيب من يريد أن يسأل عن الأمور عنه. الحمد لله.